يعني الا اني كنت عالم دون رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، فقد ذكر عفصه فلم اكن لافشي سر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، ولو تركها قبلتها ونجحتها. وسند المتقدم الى ابي على الموصلي في مسند ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال: حدثنا الحسن بن شبيب قال حدثنا هشام قال حدثنا كوثر قال حدثنا حكيم عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن عمر رضي الله تعالى عنه عن ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله ما نجت هذا الامر الذي نحن فيه؟ قال: من شهد ان لا اله الا الله فهو له نجا. وفي سند المتقدم اليه في معجب في اوله قال: حدثنا محمد بن ابن المناني قال حدثنا يزيد بن زرعان قال حدثنا عمارة بن ابي حفصة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: